السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك. عايز اسأل سؤال بعد اذنك. اتفضل اتفضل. زي الله بفضلك، من يأتي زوجته من الخلف ده حكمه حرام ولا يجوز ولا ايه في الشرع؟ كنت سمعت ان هو يفرق بينه وبين زوجته. تقصد من الدبر مش من الخلف، اصل الخلف حاجة والدبر حاجة. تمام، يعني تقصد الدبر. تمام يا مولانا. طيب ماشي، بارك الله فيك، اسمع الإجابة معايا. بارك الله. يا كل عربي ومسلم أسلم لله تسلم، تشرق شمس الغروب ويستر منا العيوب ويستر منا العيوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أقول والله تعالى أعلى وأعلم، إتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن بلا شك ومحرم شرعا على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن التابعين وكذلك الأئمة المعتبرين، فصاحبه موعود بالحرمان من نظر الله يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي وابن حبان عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه. ولا بد أن نعرف أيها المسلمون أنه معرض للعنات الله، أي أنه يطرد من رحمة الله جل وعلا. الدليل أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها. فأي عقوبة أبشع وأردع للمسلم من هذه العقوبة؟ أن يطرد الإنسان من رحمة الله ويحرم من نظر الله إليه يوم القيامة. كل هذا أيها الأحبة في الآخرة. والسؤال الآن في الدنيا، هل يقام عليه الحد؟ هل يفرق بينه وبين زوجته؟ أقول والله تعالى أعلى وأعلم، لا حد عليه في الدنيا، لا حد على صاحب هذا الفعل. وأما مسألة التفريق بينه وبين زوجته وقول البعض أنها لم تعد زوجة له، أقول والله أعلم، لا يفرق بينه وبين الزوجة طالما أنه تاب من هذا الفعل وتوقف عن تكراره. ولن نفصل في مسألة التفريق، هل للضرر، هل لأنه يستحل ما حرم الله، مثل هذه الأمور. نحن نتكلم عن محل السؤال الآن، أن السؤال الذي أمامنا بهذه الصيغة وبهذه الطريقة لا يفرق بينه وبين الزوجة طالما أنه توقف عن تكرار هذا الفعل وتاب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن وجب علينا أن ننبه كل امرأة مسلمة أنه لا يحل لها أن تمكن نفسها للزوج في حال المعصية. لا طاعة إلا في معروف، وكما نعلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا تحججت المرأة بأنها ترضي زوجها أولى لها أن ترضي ربها. وأما الذي فعل هذا الفعل أقول له: تب إلى الله تبارك وتعالى ولا تيأس من رحمة الله، لأن الله جل وعلا لا يتعاظم ذنب على مغفرته وعفوه وصفحه، خاصة إذا تاب منه صاحبه. قال ربنا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فمن تاب تاب الله عليه، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ملخص الفتوى: من أتى امرأته في دبرها